لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. يقول السائل: عند غسل المرأة من الجنابة هل يكفي أن تصب على رأسها 3 حثيات أم عليها تعميم كل رأسها بالماء؟ طبعا عليها تعميم كل رأسها بالماء. نعم، وتكلمنا من ناحية الظفيرة، قلنا أنه لابد أن يتخللها الماء، فإن لم يتخللها الماء وجب عليها نقضها، بأن كانت مشدودة شدا محكما وجب عليها نقضها. نعم. قال: عند تنظيف المرأة لطفلها قد تمس ذكرها، هل ينقض ذلك وضوءها؟ نعم، ينقض ذلك وضوءها. نعم، تكفي أن تصب الماء عليه صبا إذا كان يعني لا يحتاج إلى، لا يلبس حفاظ يعني، أما إن كان يلبس حفاظا فيمكنه أن تستعمل حائلا كما هو حال المحارم المعطرة أو غير ذلك، يمكنه أن تستعمل حائلا ولا ينتقد وضوءها بذلك. قال السائل: أسافر في اليوم نحو 200 كيلومتر وأعود في اليوم نفسه إلى المنزل، فهل أقصر الصلاة؟ وإن كان نعم، أي الصلوات أقصر؟ طبعا هو هذه سفر 200 كيلومتر بالشروط التي تكلمنا عنها من حين مغادرته لبنيان المدينة، ما يكونش واحد ولا شوفير تاكسي عم يدور في النهار 200 كيلومتر يقول هني مشيت سافرت، لا، السفر لا يكون إلا بمغادرة البنيان، يغادر البنيان من المدينة، هذا هو السفر إلى أن يصل. المسافة بين مغادرته لبنيان المدينة التي هو يقطنها إلى المدينة التي هو يسافر إليها لابد أن يتجاوز 84 كيلومتر، فإذا كان كذلك فإنه يقصر الصلاة. وأي صلاة يقصرها؟ الصلاة التي أولا تكون في حال سفره ومن الصلاة التي تقصر، يعني لا يكون سفره في وقت فجر أو مغرب فإنها لا تقصر تلك الصلاة، أما إن كان سفره في وقت ظهر أو عصر أو عشاء فهي صلاة تقصر، يجوز له أن يقصرها. قال: إذا كان الرجل في سفره ووجد مسجدا في الطريق هل يقصر أم يتم؟ وإذا نوى الرجل الإقامة أقل من 4 أيام وقصر ثم تأكد له أنه سيزيد أيام. طيب، أما إن كان وجد في طريق سفر فهو مخير، إما أن يقصر الصلاة أو أن يتمها مع الجماعة، هو مخير في ذلك. نعم، والمسألة هذه كيف الإنسان يختار فيها؟ إذا كان مثلا هو من العادة أنه لا يسافر، هذه أول سفر، فهو يأخذ بالرخصة هنا ويقصر الصلاة حتى يستعمل هذه السنة أو هذه الرخصة ولو مرة في حياته فذلك أفضل. وإن كان من عادته السفر وهو عادة يقصر الصلاة فالأولى أنه ينال فضيلة الجماعة في ذلك، وهذا والله أعلم هو الأفضل. قال: إذا نوى رجل الإقامة أقل من 4 أيام وقصر ثم تأكد، قلنا أنه سيزيد. طيب، هو يتوقف عن تقصير الصلاة من حين تأكده أنه سيزيد فوق 4 أيام، هو يبقى يقصر الصلاة طيلة الـ4 أيام هذه، 20 فريضة يقصر يعني مدة قصر الصلاة، فإذا حتى وإن في 20 بعد 20 تأكد له أنه لن يعود وإنما سيزيد، خلاص الآن يبدأ يتم صلاته. فهمنا؟ نعم. قال: ما حكم الإقامة في صلاة النافلة؟ النافلة لا إقامة لها، وما معنى الحرة بعكس الأمة التي تباع وتشترى؟ ربما غلبت عليكم العامية، امرأة حرة معناته جدعة. لا لا. لا. لا. قال: وإن وجدت الإمام يصلي في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يجب الإقامة أو يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل؟ لا، طبعا يدخل معه بدون إقامة. نعم، يدخل معه في الصلاة بدون إقامة، وحتى وإن يعني لم يجده أو في تكبيرة الإحرام الأولى الإقامة أقيمت للجماعة، خلاص هي تجزئ عن بقية صلاة الأفراد الآخر. قال: وإذا سقطت قطرة من البول في أثناء الصلاة بعد الاستنجاء والوضوء ماذا يفعل؟ يقطع الصلاة، وهل يجب عليه إبدال اللباس الداخلي؟ طبعا هذا إذا لم يكن صاحب سلس. إذا لم يكن صاحب سلس وجب عليه قطع الصلاة وإزالة تلك النجاسة، سواء من المحل أو من اللباس، وجب عليه القطع وإعادة الوضوء من جديد ثم استئناف الصلاة. أما إن كان يعني صاحب سلس فهو لا يقطع صلاته ويتمها ولا شيء عليه. نعم، ولكن الأولى طبعا لمن كان صاحب سلس أنه يجعل حائلا بين يعني النجاسة وبين ثيابه. يعني صاحب السلس الذي يعلم أنه أحيانا تنزل منه هذه القطرات في النهار، لابد أنه يجعل حائلا يعني محارم أو أي شيء يعني يجعله حتى لا يضطر إلى تغيير ملابسه بعد ذلك. قال: هل الاغتسال من غير وضوء؟ ذكرنا نحن أنه الأكمل أنه يتوضأ قبل الاغتسال، فإن اغتسل ولم يتوضأ خرج من غسله وهو حامل لطهارة كبرى وطهارة صغرى، فأجزأه الغسل عن الوضوء ما لم ينتقض أو يحدث له ناقض في أثناء غسله من خروج ريح أو مس ذكر إلى آخره. نعم نعم، إذا اغتسل هو متوضئ ومس ذكره يكمل بعد الوضوء. نعم، إذا مس ذكره، إذا كان هنا ننظر، إذا كان مس ذكره بعد أن غسل أعضاء الوضوء أو عضوا من أعضاء الوضوء، فإنه يعيده ولو بجريان الماء عليه وإمرار يده، لا يشترط فيه أنه يعني ينوي فيه فقط الوضوء. مثلا هو غسل وجهه ثم بعد غسل وجهه مس ذكره، طيب ما هو أعضاء الوضوء التي غسلها الآن؟ عضوان، الوجه والرأس، فماذا يفعل؟ عندما يهيل الماء على رأسه مرة أخرى فإنه يمرر يده على رأسه وعلى وجهه ويجزئه ذلك، فهمنا؟ نعم، وبذلك يخرج متوضيا. يسأل عن يصلي وهو لابس حذاءه. لا، ما فهمت الكلمة الأولى. إذا كان يسأل على الصلاة في الحذاء أو في النعل هذا جائز طبعا، إذا كان طبعا يعني شرط الوضوء وعدم النجاسة في هذا الحذاء أو في النعل. إذا كان في نجاسة عالقة بهذا الحذاء أو النعل يكفي أن يحكه في الأرض، لا يشترط غسله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبكم. طيب، بالنسبة للبس المرأة للباس الضيق أمام النساء، طبعا هو إذا كان هذا اللباس ضيقا بحيث أنه هو يجسم العورة تماما أو يشف أي يصفها فهو لا يجوز، لا أمام الرجال ولا أمام النساء طبعا، لأنه هذا لا يعتبر سترا. الستر هو أن تغطى العورة تحجيمها ولونها ويعني كل ذلك. فإذا المرأة لبست ما هو شفاف أو هو ضيق جدا أمام النساء فهذا لا يجوز. ومسألة جواز كشف المرأة لما بين عفوا لما فوق السرة وما تحت الركبة، هذا على إطلاقه عندنا، على إطلاقه في مذهب مالكية مطلقا، سواء كانت المرأة التي يكشف أمامها هذه العورة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، عند غيرنا كالشافعية وغيرهم أنه لا يجوز المرأة أن تكشف ما فوق السرة وإنما تخرج في لباس المهنة أمام النساء الكافرات. عندنا المسألة على السعة، وإذا كان الشرع أباح لها أن تكشف ذلك أمام النساء فمن باب هذا يعلم الشرع أنه هذه زينة، فيجوز المرأة أن تكشف زينتها أمام النساء سواء كان على صدرها أو عضدها أو كتفها إلى غير ذلك، كل ذلك مباح النساء أمام بعضهن البعض. قال: هل تصح الصلاة في البرنوس؟ نعم، لبسه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كان الخلاف هل كان بقبعة أو من غير قبعة كما هو حال الرداء عند أو البرد عند المشارقة. نعم، طبعا المقصود هنا طبعا البرنوس يعني فوق شيء، يعني مش برنوس، لأن البرنوس غير مغلق، يعني مش برنوس هكاك ما فما حد شيء تحته، لا. نعم نعم الرداء، لا الرداء هو ما كان فوق، من فوق. ونحن نعرف أنه البرنوس أو كما يسمى البرنس هو يلبس فوق الرداء، يعني هو تكملة للدفء. فإن لبسه يعني ولا شيء تحته مما يستر ما فوق، أما هو ساتر ما بين سرته وركبته، ولكن لم يجد أو أراد وجد ولكن أراد أنه يلبس برنس وهو لا يلبس شيئا من فوق السرة، فهذا طبعا مجزئ، وهذا هو الأفضل من قطعة الحبل التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد سبق وأشرت إلى ضرورة، أشار الناظم يعني مشني أنا أشرت إلى ضرورة الدلك في الغسل لكل المناطق، وإذا لم تطل يدك مكانا وجب عليك استعمال شيء أو استعانة بشخص آخر. حتى علمت هذه المسألة كنت أفيض الماء على ظهري في الغسل دون دلك، المناطق التي لا أطالها أي فقط. يز طيب علمت كنت قبل تفيض الماء على ظهرك، طيب لا بأس، يعني هذا يعني ذلك مبلغك من العلم في ذلك، وهذا ما قال به يعني شافعية والحنابلة والأحناف. واجب الدلك هو من الواجبات التي أوجبها المالكية أو فرضها المالكية دون غيرهم. عند غيرنا الدلك ليس واجبا، الغسل يكفي فيه في تعريفهم هو جريان الماء على العضو المغسول، يكفي أن يجري الماء على العضو المغسول فيجزئك، ولكن هذا عند غيرنا، عندنا وجب الدلك. لذلك عند الشافعية مثلا وغيرهم من نوى الاغتسال أو يعني حتى الوضوء وكان على شاطئ البحر يكفيه أن ينوي ثم ينغمس في الماء أو في حوض الاستحمام في ماء طهور ويخرج وقد يعني خلاص خرج طاهرا، يعني يمكنه أن يمارس العبادات في ذلك. الآن الإنسان إذا علم مذهب طبعا غيرنا وإن لم يقل بوجوب الدلك ولكنه استحبه، فالإنسان الآن عندما يغتسل يحاول أنه يدلك كل جسمه كاملا وإن استعان بشيء حتى يكون قد أتى بالمستحب عند غيرنا والواجب الذي لا يجزئ غيره عندنا، ويكون بذلك خرج متطهرا على المذاهب جميعا، وهذا أولى والله أعلم. كنا وقفنا عند صلاة النوافل، صلاة السنن عفوا، وهي جمعها المالكية في خمس صلوات. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله: فصل. وخمس صلوات فرضعين، وهي كفاية لميت دون ميت، فروضها التكبير أربعا دعاء، ونية سلام سر تبعا، وكالصلاة الغسل دفن وكفن، وتر كسوف عيد الاستسقاء سنن، فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوام. حسبك، جزاك الله خير. طيب، هو الشيخ لهنا ذكر أصناف الصلوات وما زال في صنف آخر سيتكلم عنه وهو النوافل المطلقة، فقال رحمه الله: فصل. وخمس صلوات فرض عين. إذن الفرائض الصلاة المفروضة على المسلم هي خمس صلوات لا غير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عندما سأله الأعرابي هل علي غيرها، قال: لا، إلا أن تتطوع أو تتطوع. فهي خمس صلوات مفروضة، وهذا طبعا عند بعض الأحناف أنه من قال بوجوب الوتر بوجوب واجب دون فرض، وهذا خلاف عندهم في مسألة أو تفصيل عندهم في مسألة الواجب والفرض. نعم، فقال: فصل. وخمس صلوات فرض عين، هذه الصلوات هي فريضة فرض عين بمعنى متعينة على كل مكلف، هي متعينة على كل مكلف. في مشهور مذهبنا زاد المالكية طبعا دون غيرهم من المذاهب في المشهور عندهم، هي فرض عين على كل مكلف وجد ما يتطهر به، وجد ما يتطهر به. وخال من موانعها. موانع الصلاة مثل الحيض والنفاس إلى آخره. ووجد ما يتطهر به. هذه استثناء، هذه خاصية عند المالكية. طبعا في المشهور عندنا قول مثل الجمهور، وهو أن الصلاة لا تسقط بحال على المكلف. في المشهور عند المالكية أن الصلاة تسقط على فاقد الطهورين، من لم يجد ماء ولا ما يتيمم به من أول دخول وقت الصلاة أو من قبيل دخول وقت الصلاة إلى آخر وقتها وخروج وقتها، فهو غير مطالب بتلك الصلاة، قد سقطت عنه، لا يقضيها، لا يصليها ولا يقضيها. وهذه كما قلنا انفرد بها المالكية دون غيرهم من المذاهب، وإلا فإن عند غيرنا الصلاة لا تسقط بحال، حتى وإن كان فاقدا للطهورين كالمصلوب مثلا أو المحبوس في مكان لا يوجد فيه لا صعيد ولا ماء، فإنه يصلي ولو كان على غير طهارة. الخلاف بين الشافعية والحناف في ذلك وغيرهم، هل يقضي تلك الصلاة أو لا يقضيها؟ المهم أنه أوجبوا عليه الصلاة، والصلاة لا تسقط بحال. عندنا كما قلت أنه فاقد الطهورين في المشهور تسقط عنه الصلاة. قال: وهي كفاية. وهي ماذا؟ أي الصلاة المفروضة تكون فرض كفاية لميت، أي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فرض كفاية لا فرض عين، فرض كفاية لا فرض عين. قول الناظم رحمه الله: هي فرض أو هي كفاية لميت دون مين، أي دون شك، دون مين أي دون شك، يعني مسألة متحققة أن صلاة الجنازة فرض كفاية. والمقصود بفرض كفاية، والمقصود بفرض الكفاية هو الذي إذا قام به، هو الذي إذا قام به بعض المسلمين سقط التكليف عن الباقين، سقط التكليف عن الباقين، عن باقي المسلمين. وإذا لم يقم به أحد، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. وطبعا هو هنا الجميع، طبعا بالمقصود ليس جميع المسلمين على الأرض، وإنما الجميع بمعنى الذين علموا أنه في يوجد مسلم مات ولكنهم لم يسألوا هل هناك من صلى عليه أو لا. وجب على كل من علم أنه يأثم كل من علم ولم يصلي عليه. قال: ولا زال يصف الصلاة. قال: فروضها التكبير. فروضها، طبعا هو سيقتصر هنا الشيخ على بعض الفرائض دون بعض. قال: فروضها التكبير أربعا. أي أن فرائض الصلاة أربع تكبيرات، أربع تكبيرات، طبعا بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الدخول للصلاة، أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام. أيضا من فروض الصلاة النية، طبعا والدعاء مطلقا، أي دعاء، بعد كل تكبيرة يدعو بما شاء، والأفضل في ذلك الدعاء، والأفضل الدعاء بما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا فرائض صلاة الجنازة: السلام منها. أيضا فرائض الصلاة الإمام لا تصلى صلاة الجنازة إلا بإمام. كذلك من فرائض صلاة الجنازة القيام لها لقادر طبعا، ليست كالنوافل تصلى يجوز أن تصلى جلوسا، من فرائضها أيضا القيام لها. قال هو سر تبع، أي هذا من سننها أن تكون في السر، الدعاء سرا، الدعاء سرا. والتكبير كذلك لا يكون يعني مرتفعا جدا إلا تكبير الإمام طبعا حتى يسمع من وراءه. هذه هي فرائض صلاة الجنازة. يجوز طبعا وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، وإثر التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، وإثر التكبيرة الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ورد هذا وذكر ذلك ابن عباس وغيره. وكذلك يصح إن كانت الصلاة كلها دعاء من أول التكبيرة الأولى إلى آخر التكبيرة الأخيرة كلها دعاء. طبعا الخلاف في صلاة الجنازة خلاف طويل جدا، بين هناك من رفعها من 3 تكبيرات أو تكبيرتين إلى 7 إلى 13 تكبيرة إلى آخره. لا، المشهور عند أصحاب المذاهب والراجح هو 4 تكبيرات بهذه الصفة. كثير من الناس يعني لا يعرف كيف يصلي صلاة الجنازة، خاصة يدخل المسجد أول مرة في حياته، ربما يصلي أو إلى آخره ويجد جنازة، فيجد أن الناس كبوا وبقوا ساكتين، فهو يقعد ساكت إلى آخره. فدائما، وهذه من العادات التي وجدتها عند بعض أهل العلم في بلاد المشرق، أنه دائما في كل صلاة جنازة قبل أن يصلي على الجنازة يعلم الناس صلاة الجنازة في كلمتين، صلاة جنازة هذا رجل، صلاة جنازة صفتها بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية صلاة الإبراهيمية، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء، بعد التكبير الرابع يقول كذا، خلاص في كلمتين خذا وربع دقيقة علم الناس. وكانت في صحيفة ذلك الميت وبسببه الناس قد تعلموا صلى الله عليه وسلم. فكذلك الآن يعني إذا لابد أن الإنسان أقل شيء ينبه الناس، كثير من الناس لا يعرف صلاة الجنازة، عندما يقفون على جنازة يقف على جنازة ليصلي يقول للناس أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات، ادعوا بما شئت للميت وللمسلمين إلى آخره، يعني على مذهبنا، والسلام دعاءك سر إلى آخره في ذلك. نعم. قال إذن نية سلام سر أو سر تابعة. طبعا هو لم يذكر بقية الفرائض التي ذكرناها وهي الإمام والقيام لها إلى آخره، ذكره هذه الفرائض ذكره غيره من أهل العلم كالقاضي عياض وغيره وابن العربي إلى آخره. نعم. قال وكالصلاة الغسل دفن كفن. ما معنى وكالصلاة؟ أي كحكم الصلاة أنه فرض كفاية، الغسل والدفن والكفن هي فروض كفاية، غسل الميت ودفنه وكفنه هي من فروض الكفاية. وهذا ما يعبر عنه بتجهيز الميت. وبعض المالكية قد يعني أجاد حين عنون لباب الجنائز، عنون له بكتاب المحتضر وأحكامه، وبعضهم كتاب المحتضر وأحكام الميت. وهذا أولى، لأنه كثير من الناس يظن أنه أحكام الجنازة هي بعد موت الإنسان. لا، الأحكام تبدأ قبيل موته، وهذا هو الأولى. والإنسان لابد أن يتعلم مثل هذه الأحكام، لأنه لا يدري قد يوضع في هذا الموضع، يكون يعني هو الذي يحضر حالة احتضار فيحتاج أن يتعلم كثير من الأحكام. من الأحكام في هذا، أول، إذا الإنسان يعني حضر على محتضر يحتضر، فإنه يجلس إلى جانبه يذكر الله تعالى، يذكر الله تعالى ويرغبه ويذكره في أعماله الحسنة، وإن كان مسيئا، وإن كان مسيئا يذكر له محاسنه. ليش؟ لأن الإنسان طيلة حياته يسير إلى الله سبحانه وتعالى، أو يطير إلى الله كما عبر بذلك أهل العلم، بجناحي الخوف والرجاء. عندما يحتضر الإنسان لابد أن يقطع جانب جناح الخوف، ويصبح الإنسان في حالة الاحتضار يطير إلى الله تعالى بجناحي الرجاء، يقطع مسألة الخوف لابد أن تنتهي. ليش؟ حتى يحب ذلك المحتضر لقاء الله، فيصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إذا طار إلى الله سبحانه وتعالى بجناح الخوف فإنه سيكره لقاء الله، وهذا سيجعله لا يتلفظ بالشهادة إلى آخره. فلابد للإنسان في تلك الحالة أن يطير بجناحي الرجاء، لا يتفكر أو لا تذكره، إلا لأنه في تلك الحالة بطبيعته مش يتذكر مساوي، وعمره اللي تعدى يعني سريعا أمام عينيه، وهو يعني قصر فيه، وحتى وإن كان من المحسنين في حياته، حتى وإن كان من المحسنين، فدائما سيندم على كثير من اللحظات التي مرت وكان يمكن فيها أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من ذلك. فلذلك سواء كان محسنا أو كان مسيئا وله بعض الحسنات، حاول أن تتذكر له بعض تلك الحسنات. طيب كان مسيئا وما ذكرت لهش أي حسنة، ذكره بسعة رحمة الله ومغفرته، وأنه لو ذنوبه حتى شيء، إيه فمن يسعى عملت أكثر منك، كيف يرى؟ ما تقولوش طبعا فمن يسعى عملت أكثر منك زي تذكره بالأعمال اللي. لا، ولكن يعني أنه ذكره أنه سعة رحمة الله هي واسعة، يعني ذنوب الناس مهما بلغت عنان السماء إلى آخر. فإن كان له بعض الحسنات دائما ذكرها بها، ذكره بها، وهذا ما فعله الصحابة مع بعضهم البعض. فكان كلما دخل أحدهم على محتضر يقول له: أنت كنت تصل الأرحام وتفعل ووضبت على الصلاة وفتحت وبنيت وعملت وإلى آخره، حتى دائما يذكره بتلك الأعمال حتى يفرح. الآن جاء الوقت أني باش ناخذ جزائي على تلك الأعمال، يعني حتى يحب لقاء الله سبحانه وتعالى ويكون هذا أهدأ لروعه إلى آخره. طيب، هذا مدام هذا المحتضر يسمع ويعقل. فإذا بدأ في حالة الاحتضار وهي مسائل الغيبوبة والوعي، يبدأ الإنسان يفقد أحيانا وعيه ويعود، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتم، فيبدأ يردد عندها كلمة التوحيد، لا يقول له قل، فهو يكون في حالة يعني مسكين. وفي تلك اللحظة هي لحظة رهيبة جدا، يعني طبعا هو لا ينجو منها إلا من يسر الله سبحانه وتعالى له ذلك، لأنه في تلك اللحظة الإنسان تفتح بصيرته فيكون في حالة ذهول مطلق. يعني نحن الله سبحانه وتعالى خلقنا بحواس ندرك بها الأشياء المادية التي من أجلها خلقنا، الأسباب التي نتعايش بها، ولكن هي في أشياء أخرى نحن لا نراها وهي موجودة، ولكن بصائرنا، هذه الأدوات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تلاحظ هذه الأشياء. نحن الآن لا نرى نور الإيمان وظلام الكفر، ما هكذا ولا لا؟ وهو فعلا في نور للإيمان يراه الملائكة مثلا، الملائكة كما ذكر ابن عباس في الحديث الصحيح تضيء لها المساجد في الأرض كما تضيء النجوم لأهل السماء. نحن نشوفوها طبعا مش الضوء متاع السمع، يعني لأنه في نور موجود نحن لا نرى. طبعا نحن الآن أصبح في بالعلم الحديث ما عندنا ما يسمى بالأشعة فوق الحمراء وتحت البنفسجية وكذا إلى آخره وهالكلام. ففي أشياء نحن لا نرى، مخلوقات أخرى لا نرى، نحن لا نرى الملائكة، لا نرى الجن، مع أنه الله سبحانه وتعالى هيئ من هو أضعف منا، حتى الإنسان دائما يعرف قدره، يقولش أنا سيد الخلائق وأنا وأنا وأنا إلى آخره. لا يوجد مخلوق، لا يوجد قدرة موجودة عند الإنسان إلا وفي المخلوقات ما هو أفضل منه. وهذا دائما حتى الله سبحانه وتعالى جعله حتى الإنسان دائما يعرف قدره حتى لا يتكبر. حتى مؤخرا قالوا أن الإنسان مفضل على بقية الحيوان بالعقل، وجدوا أن الإنسان بعد اختبارات يستخدم 10% من عقله فقط، بينما الدولفين يستخدم 20% من عقله. فهو متطور، عقله متطور جدا يعتبر يعني. فبقية الأشياء الأخرى يمتاز بها الإنسان، ما الذي يمتاز به؟ القوة فما شكون أقوى منه، حتى المقدرة الجنسية فما شكون أقدر منه، العصفور اللي هو أضعف المخلوقات كما ذكر الإمام السيوطي. البصر، الديك يرى الملائكة نحن لا نرى. الحمار عزكم الله يرى الجن ونحن لا نرى. إلى آخر. فكل قدرة موجودة عند الإنسان إلا وفي المخلوقات، البهائم، الدواب، هذه اللي أنت مسميها دواب وبهائم، يوجد ما هو أقوى منه. فلذلك الإنسان في حالة الاحتضار هو تفتح له بصيرته، يصبح يرى الجن، يرى الملائكة، يرى الأشياء التي نحن الآن نؤمن بها غيبا، يصبح هو يراها، فهو في حالة ذهول. ويخاطبه الشيطان كما ذكر في الحديث، ويأتيه بماء إلى آخره. فالإنسان يكون في حالة عطش شديد في في في, في, في تلك اللحظة. لذلك يقول نحن بالعامية يقول يقطروا له، فهو يعني لأنه يكون في حال شديد ولا يستطيع أن يشرب، فيضع له بعض الماء. طبعا هذا يلاحظه الإنسان إذا رأى على شفتيه جفاف شديد وهو يعني حاجة إلى الماء، فإنه لا يسأله تشرب، ما يسألوش، فيضع له بعض القطرات على شفتيه إلى آخره، يعني بعض القطرات مش شربه حتى لا يصيب به شرقين. فيحاول أنه يتلطف به ويذكر لا إله كلمة التوحيد بجانبه بصوت يعني يسمعه، ليس مرتفع جدا ولا منخفض جدا أنه لا يسمع، ويرددها بجانبه. طيب بعدين هو سواء تلفظ بها أو لم يتلفظ بها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها، بمجرد خروج الروح بعد ذلك، أول ما يفعله الذي يكون بجانب هذا الميت يسارع إلى إغماض عينيه وشد لحييه، لأن الإنسان قد عند خروج الروح قد تبقى عيناه مفتوحتان وفمه كذلك، فهذا يبقى منظر يعني مشين، هو لا يؤثر، ولكنه من حيث المنظر يكون منظرا مشين، لأنه بعدين إذا برد لا يمكن إغلاق لا عينيه ولا شد لحيه، فهو يحاول أن يغلق لحييه بمعنى أنه يشد فمه هكذا حتى يغلق ويغلق له عينيه، ثم يلين أطرافه، يحرك له أطرافه تحريك خفيف، تحريك خفيف. وطبعا يعني غالبا ما تتم عملية تحريك الأطراف عند ما تنزع لباس هذا الميت، صار ميت الآن ما عادش اسمه محتضر، صار اسمه ميت، فتحرك أطرافه قليلا وينزع لباسه. ليش تحرك أطرافه؟ لأنه بعدين حتى يبقى طريا يمكن للمغسل فيما بعد أن يتحكم فيه، أن يتصرف فيه، أن يحركه كما يشاء. أما إن مات بدون تحريك أطرافه فيتيبس كما هو، بعدين يعسر على المغسل أن يغسله، يعني تجد متيبس يعني جسمه، فلما يحرك أطرافه نعم. البعض طبعا يضع يدي الميت فوق بطنه، وهذا طبعا فكرة جيدة، أن وضع اليدين فوق البطن فوقها شيء، يضع على بطنه شيئا ثقيلا قليلا، يعني فيه نوع من الثقل، يعني وسادة ثقيلة أو شيء من هذا. يعني لماذا؟ لأنه مباشرة بعد وفاة الإنسان أو أي كائن حي يصبح هذا الجسم مصنع للبكتيريا مش مباشرة، فهذه البكتيريا خاصة في المعدة ماذا تفعل؟ حركتها ونشوها تصبح تكون له مثل الغازات، فتبدأ جسم بطنه في الانتفاخ، وهذا مباشرة خاصة إذا كان الطقس حار قليلا يعني. فلذلك إذا وضع شيء ثقيل شوية، يعني مش ثقيل بمعنى أنه يعني متاع وسادة كما قلنا، وسادة ثقيلة ولا غيره يعني، أو تحفة أو أي شيء يعني ثقيل شوية على البطن، فحتى لا ينتفخ. ليش؟ لأنه بعدين إذا انتفخ، طيب انتفخ شنو المشكلة؟ قد يقول قائل لا، بعدين كلما يحركه المغسل ليغسله إلا وتخرج تلك الغازات، فتخرج معها من النجاسات ما الله سبحانه وتعالى عليم بها، لأنه خلاص ميت ولا يمكن أن يستمسك الآن، فكل ما تخرج تلك الغازات إلا ويخرج معها، فهذا مما يعني يلوث بعدين الكفن أو يعني يتعب جدا المغسل ويجعل فيه هدر ماء كبير إلى آخره، فلا بد من وضع شيء ثقيل نوعا ما على بطنه إلى آخره. ثم طبعا بعد ذلك لابد من تقسيم الأعمال لهنا، أنه يذهب بعض الناس لتجهيز مثلا القبر إلى آخره، والبعض الآخر يشتغل بمسألة التغسيل إلى آخره، ينقل بعدين هذا الميت إلى التغسيل فيغسل كما يغسل كما يغتسل الإنسان من الجنابة، غسل كامل، غسل كامل. طبعا يبدأ من أفضل أنواع الأغسال أنه طبعا يغسل ثلاثا، الغسل الأول يكون لإزالة الدرن الأوساخ إلى آخره كذا، ثم يوضع بعد ذلك مع الماء الذي يغسل به، كان قبل في العرب يستعملون مادة الكافور أو غيره، لأنه هي مادة أولا رائحتها طيبة، ثانيا تساعد على بقاء الجسم باردا، لأنه طبعا منطقة حارة وإلى آخره، حتى لا يسارع إليه الفساد إلى هذا الجسم، فيستعملون الكافور أو أي شيء آخر يعني من الذي يبرد الجسم. طبعا استحب الفقهاء أنه يغسل أول غسل، الغسل الأول بماء فاتر أو دافئ، بماء دافئ حتى يساعد على استرخاء الجسم، وإذا كان فيه بقايا نجاسة أو غيره فإنها تخرج، فاستحب أن يكون الماء دافئ في الغسلة الأولى والثانية، والماء الأخير الذي يغسل به يكون معه كافور أو شيء مما يساعد على تبريد الجسم. طبعا لا بأس من استعمال أي أنواع من المطهرات اللي موجودة الآن من صابون أو شامبو أو غيره من هذه الأمور، لا بأس في ذلك، بل هو يندب إذا كان يعني سيترك رائحة طيبة، أو إذا كان الجسم خاصة عليه من الدرن، وبعض الناس الذي توفى يكون مدة طويلة راقد في المستشفى أو غيره فيحتاج إلى غسل أكثر من غيره. طبعا طريقة الغسل يكون بأن يوضع هذا الميت على محمل، الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، فإن لم يوجد رجال ليغسل الرجل فالأولى في تغسيل الرجل أن يكون محارمه، فإن لم يوجد يغسله نساء أجنبيات مع، طبعا في كلا الحالتين سواء يغسله رجال أو تغسله نساء محارم أو أجانب، في كلا الحالتين العورة دائما مستور. عندنا قول قوي وهو كذلك موجود عند غيرنا، أن الرجل إذا لم يوجد من الرجال من يغسله أو من النساء المحارم من يغسلنه، أنه يغسل في ثيابه، أنه لا تنزع ثيابه ويغسل في ثيابه، وهذا قول قوي عندنا وعند غيرنا. وكذلك المرأة، المرأة أيضا إذا لم يوجد نساء بتغسيلها يغسلنها الرجال من محارمها إلى آخره. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحيجنا إلى ذلك. بعد في كيفية التغسيل قلنا أنه الأفضل في ذلك أن يغسله أربعة، وثلاثة يكفي. أربعة لماذا؟ يعني واحد سيغسل وهو الميت طبعا موضوع على محمل، الأفضل في هذا المحمل أن يكون طبعا مرتفعا حتى لا يرهق المغسل، وهو أن يغسله وهو منحني الظهر، لا يغسله وهو قائم. وهذا المحمل كذلك الأفضل فيه أن يكون يسرب الماء حتى لا يتجمع الماء فيه، إما تكون طاولة مسطحة أو كما هو موجود الآن في بعض المحامل هي في حافة موجودة على المحمل حتى إذا قلب الميت يمينا وشمالا حتى لا يسقط من يده، خاصة إذا كانت يده فيها صابون أو شنو، طبعا هو لا يستعمل يد مباشرة وإنما يستعملها بحال، فيضعون يعني حائلا على الطاولة من جميع الجهات من هنا ومن هنا إلى آخره، فالأفضل أن يكون في شقوق حتى يتسرب طبعا إذا كان ماء أو نجاسة إلى آخره، حتى لا تبقى يعني حتى لا تنجس الميت. طيب الأفضل قلنا ثلاثة أو أربعة، والأربعة أفضل، أنه المغسل يغسل على يديه، يكون حائل كما نحن تو عندنا كاسة ولا أي حاجة أو قفازات، ورجلان أحدهما يمسك طرف لحاف أو غيره من هذا الطرف والآخر من هناك، يغطون ما بين سرة الميت إلى ركبته ولا يخفضونها، بحيث أن هذه قطعة القماش هذه تمس الميت حتى لا تتنجس إلى آخره، ولا يرفعونها بحيث أن تكشف عورته في مكان وسط، بحيث يمكن للمغسل أن يدخل يده تحتها بدون أن يمسها، يعني تكون مرتفعة على الميت 20 سنتي 25 سنتي يكفي، واحد يمسكها من هنا والآخر يمسكها من الطرف الآخر، واضح؟ طيب إذا لم يكن موجود هالعدد هذا، يمكن أن يلف الميت في إزار، في إزار، والرجل يعني الذي يغسل يدخل يده تحت هذا الإزار، بعد إزالة النجاسة ينقل الميت إلى إزار آخر نظيف أو إلى آخره أو إلى مكان آخر، ولكن إن شاء الله دائما موجود العدد، يعني أقل شيء كما قلنا ثلاثة، أنه اثنين يمسكوا هالإزار وواحد يغسل، يفضل أن يكون في واحد رابع حتى يناوله الماء أو يناوله ما يحتاج إليه من صابون أو غيره، إذا لم يوجد المغسل يتصرف في ذلك. بعد التغسيل طبعا، والأفضل في التغسيل كما قلنا أنه إزالة النجاسة من الأول، فيزيل النجاسة عن المخارج إلى آخره، وقبل إزالة النجاسة يحاول أن يرفعه قليلا، يضع يده اليسرى أو اليمنى تحت عاتقه ويجلسه نوعا ما، ويضغط ضغطا خفيفا على بطنه، يمر يده على بطنه مع ضغط خفيف حتى إذا كان في شيء يخرج من بطنه، حتى بعدين ما يخرج حين التحريك وينجس الكفن. نعم. نعم. أي شيء، أي شيء، يعني غطاء لحاف لا يوجد في البيت، يعني حتى زاورة كما يقولون نحن، ولا أي شيء، نعم، يستره، حتى ولو لباس، حتى ولو قميص، يعني يمسك واحد من هنا واحد من هناك يستر من بين السرة والركبة، يعني نعم. فقلنا إذن يضغط على بطنه ضغطا خفيفا حتى تخرج النجاسات، يزيل ما على المخارج من أذى بماء إلى آخره، ثم يبدأ في إفاضة الماء على رأسه مع تخليل شعره إلى آخره، كما يغتسل الجنب، ويبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر إلى آخره، مع دلك إلى آخره بهذا الشيء إلى آخره، حتى ينتهي من دلكه، ثم يضع ما شاء من صابون أو شامبو أو شيء معطر، ثم يفيض عليه الماء. الأفضل في ذلك أن يكون الاغتسال أو الغسل أو التغسيل عفوا وترا، فإن لم تكفي الثلاث إلى خمس، فإن لم تكفي الخمس إلى السبع، قيل يكتفون بالسبع وقيل يستمرون إلى الإحدى عشر أو الثلاثة عشر، الأولى أن يكتفوا إلى السبع، فإن بقي يخرج منه شيء نجس أغلق ذلك المكان بإحكام بكرسف، يعني قطن أو غيره إلى آخره، ولا يزيدون على ذلك. بعض الذين يتوفون إثر عمليات أو حوادث أو إلى آخره، خاصة مع التغسيل إلى آخره، يتحرك الدم الذي بقي في موجود في داخل الجسم، يبقى دائما لا ينقطع، فهذا لا يستمرون في غسله فوق السبع، ويغلقون تلك المخارج جيدا، سواء كانت الأنف أو المخرج السفلي أو الأذنين إلى آخره، توضع هذه القطن أو الكرسف ملطخا ببعض الروائح الطيبة كالمسك وغيرها، وتسد به بإحكام في هذه المناطق، ثم يكفن، ينقل إلى الكفن بعد تنشيفه طبعا، ينقل إلى الكفن. الأفضل في الكفن بالنسبة للرجل كما هو عندنا في المذهب، أن يكفن في خمس أثواب، أن يكفن في خمس أثواب، إزار ورداء أو قميص وإزار وعمامة، هذه ثلاثة، ولفافتين، ولفافتين وهو الكفن الخارجي، هذه الأفضل، الأفضل للرجل خمسة، قميص أو رداء وإزار وعمامة ولفافتين، والأفضل بالنسبة للمرأة أن تكفن في 7 عوض لفافتين 4 لفافات، يضاف للمرأة لفافتين أخريين طبعا. ويكره الإسراف في الكفن لأن هذا مال ذاهب إلى عدم الانتفاع، سيبلى، فالإنسان لا يكفن في حرير أو في غيره إلى آخره. طبعا استحب بعض أهل العلم أن يكفن الإنسان إذا شاء في أي ثوب يعني كان مكثرا فيه من طاعة الله عز وجل، وحد منهم مثلا يحب يكفن في ثياب الإحرام التي حج بها مثلا، جاز له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذلك حينما سأله الرجل البرد الذي كان يلبسه، فلما لامه الصحابة وقالوا له أحرجت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مازال كي غير خذاه كي غير لبسه فرحان به، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد سائلا قط، قال والله إنما أردت أن أكفن فيه. فهذا دليل جواز. بعض الآن الناس يفعل هذا، هو يحب أن يوصي في وصيته أنه يكفن في ثياب الإحرام أو في قميص معين مثلا كان يقوم به الليل أو يصلي متخذا إياه للصلاة أو إلى آخره، فيحب أنه يكفن. وهذه طبعا أمر يعني لا بأس به، حتى يعني لعل الله سبحانه وتعالى هو فك الحالة هذيك، والإنسان في القبر محتاج لأي شيء، وكما يقولون الغريق يتعلق بقشة، فما بالك إذا كان الأمر هذا ليس قشة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون متقبل الإنسان حاجة تشهد له أنه كان يعني يطيع الله سبحانه وتعالى بها. كان عندي شيخ حفظه الله أخذ من شيخه سجادا كان يقوم عليها الليل، لما حضر إلى كان في حالة مرض شديد ويحتضر يعني الشيخ، قال ما تريد يعني، وكان ملازم له، قال أريد السجادة الذي كنت تقوم عليه الليل، فأعطاه إياه، والشيخ أراني إياه وقال لي هذا إن شاء الله يعني أكفن فيه بإذن الله تعالى، أوصى في وصيته أن يكفن فيه. فهذا يعني لا بأس الإنسان أن يتخذ مثل هذا يعني حتى الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعنكم بفضله ومنه وكرمه. طيب هذا من ناحية الكفن. القبر في ذلك كما قلنا أنه في من ذهب ليجهز القبر، الأفضل في القبر أن يكون عندنا في المذهب أن يكون شقا، عند غيرنا الأفضل في ذلك أن يكون لحدا. الشق طبعا ليس كما نعلمه نحن، الأصح في الشق هو أن يحفر القبر كما نعلمه نحن اليوم، هذا الحفرة المستطيلة ينزل فيها إلى الأرض، ولكن يحفر في داخلها أيضا حفرة أخرى مثلها ولكن أضيق منها، حتى يوضع فيها الميت على جنبه الأيمن. بمعنى هذا القبر، فإذا فتحت القبر أنت في المستقبل تجد أن القبر فارغ، أين الميت؟ إنما هو مدفون في شق في داخل هذا القبر، هذا هو الأصح في الشق. قال بعض أهل العلم لا، الشق هو أن يكون هذا القبر كما هو عندنا الآن، وهذه يعني طريقة ولا بأس. المهم في القبر شروط القبر، صحة القبر، أن يكون يعني يبعد الهوام والدواب من أن تصل إليه، يعني أن يكون محفور بعمق لا يسمح للكلاب أو غيره. طبعا المقابر كانت في الأزمنة الماضية لا يوجد فيها هذا السور الذي يحدها، كانت المقابر تحفر في فلات يعني، وتكون الناس في، فتأتي الكلاب إلى آخرها وتنبش. أما لذلك كانوا يحفرون بعمق لا يسمح للرائحة أولا أن تخرج وتؤذي الناس، وكذلك لا يسمحون للكلاب وغيرها من الذئاب وغيرها أنه تحفر وتنبش على ذلك الميت. المهم في هذا هو الشرط الذي يكون في القبر، وأن لا يكون في أرض مغصوبة إلى آخره من الشروط الأخرى. طيب قلنا إذن الأفضل في القبر أن يكون شقا كما هو عندنا في المذهب، عند غيره أن يكون لحدا، واللحد هو أن يحفر القبر كما هو الحال عندنا الآن، وثم نأتي إلى الجهة التي هي تقابل القبلة، الجهة التي هي من جهة القبلة، ويحفر في جانب هذا القبر حفرة أو خط هكذا مستقيم يسمح بأن يوضع فيه الميت على جنبه الأيمن ووجهه تلقاء جدار القبر، ثم يغلق عليه بأي شيء، بلبن أو بخشب أو بآخره، ويطين حتى يستمسك. فلما تفتح القبر كذلك لا ترى أي شيء في القبر، أين الميت، أين مدفون، إنما هو مدفون في جدار القبر، وهذا ما يسمى باللحت. هذا الشق الذي هو في جدار القبر يسمى لحدا، ويلحد عليه بلبن أو بآجر أو بخشب إلى آخره، ويطين حتى يغلق بطين، يعني نفسه من تراب القبر يخلط بالماء ويغلق جيدا هذا المكان، ويبقى القبر فارغا في ذلك. طبعا يتعذر أحيانا على بعض الناس أن يستعملوا اللحد، ليش؟ لأن تكون الأرض التي يحفر فيها أرض غير مستقرة، فكل ما حفر في شق هذا في حد في جدار هذا القبر إلا وانهال التراب، ليست كل الأماكن التربة فيها تستمسك، إذا أنت حفرت من تحت هو لا ينهال من فوق. في بعض الأحيان كالمناطق الرملية وغيره إلى آخره لا يمكن أن يحفر لحد في القبر، يعسر ذلك، لأنه كل ما حفرت لتحفر شق في جدار القبر إلا وانهالت التراب، فهنا يصار إلى الشق الذي ذكرته في الأول، وهو أن يحفر شق بحيث يسمح للميت أن ينزل على جنبه فقط، ليس أن ينام على جنبه، هكذا ينزل على جنبه وجهه تلقاء القبلة، ثم يغلق هذا الشق في ذلك. وإن دفن كما ذكر بعض أهل العلم على الحالة ندفن عليها نحن اليوم، أجزأ ذلك إن شاء الله تعالى ما دامت الشروط الأخرى متوفرة فيه. طبعا يكشف عن وجهه إذا أنزل إلى القبر، طبعا من المستحب أنه يعطر كما ذكرنا الميت، كذلك يستحب كما ذكر أهل العلم أن يجلس الناس عند قبره لحظات، أو كما ذكر سيدنا عمرو بن العاص كما مقدارا تنحر الجزور وتقسم، يعني حوالي نصف ساعة أو ساعة إلى ربع، يدعون الله سبحانه وتعالى أو يذكرون الله سبحانه وتعالى، وهذا كله وارد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس على قبر وذكر أصحابه بالآخرة إلى آخره صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر الكلام على تجهيز الميت، وهذا الأمر لا بد للإنسان أن يعلمه، لأنه كلنا صائرون إلى ذلك المصير، فكما يجب نحن أن نعلم حتى نتقن كيف نفعل مع إخواننا المسلمين، كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من يحسن معاملتنا إذا وصلنا إلى ما وصلوا إليه. قال إذن انتقلا بعدين إلى السنن التي كنا نتكلم عنها، فقال رحمه الله: وتر كسوف عيد استسقاء سنن. إذن هذه الصلوات التي هي حكمها أنها سنة، خمس صلوات، عدد السنن خمس، عدد السنن خمس. وتر أو وتر كلاهما يصح بفتح الواو وبكسرها، كلاهما صحيح، وتر ووتر. الكسوف ثم الاستسقاء ثم العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، المجموع خمس صلوات. أما الوتر أو الوتر فهي صلاة الفرد أو الصلاة المفردة، وتر وفرد بنفس المعنى. وهي تكون إما 11 أو 9 أو 7 أو 5 أو 3، وتجزئ الركعة، وتجزئ الركعة، وإن كان المستحب أن تسبق بركعتان كأقل ذلك. ولا تصح الوتر أو الوتر، ولا تصح الوتر إلا بعد صلاة عشاء صحيحة، من شروط صحة الوتر أن تكون بعد صلاة عشاء صحيحة. فلو صلى العشاء ثم تبين له وصلى عفوا فلو صلى العشاء وصلى بعدها الوتر ثم تبين له عدم صحة العشاء، يعني صلاها من غير وضوء ظنا من نفسه أنه متوضأ، أنقص منها ركعة وطال الزمان إلى آخره من ذلك، فلو تبين له أن صلاة العشاء غير صحيح وجب عليه أن يعيد العشاء ويعيد الوتر أيضا، وجب عليه أن يعيد العشاء ويعيد الوتر لأنه صلاه بعد صلاة عشاء غير صحيح. وكذلك من شروط صحة الوتر أن يصلى بعد مغيب الشفق الأحمر. من شروط صحة صلاة الوتر أن يصلى بعد مغيب الشفق الأحمر. طيب قد يقول قائل ما دام قلنا أنه بعد صلاة العشاء معناته بعد مغيب، لا، إذا جمع تقديما صلى العشاء مع المغرب، فلا يصح أن يصلي الوتر بعدها، وإنما يجب عليه أن يؤخر الوتر حتى يغيب الشفق الأحمر. هذه شروط صحة صلاة الوتر. مستحبات الوتر الآن أن تسبق بركعتين فأكثر، أن تصلى في السدس الليل الأخير، فإن صلاها قبل ذلك صحت، ولكن يستحب أيضا أن تكون آخر نوافله قبل الفجر. فإن صلى بعدها نوافل أجزأ، ولكن لا يعيد الوتر. فلا وتران في ليلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة الوتر لا تعاد. إنسان غلب على ظنه أنه لا يستطيع قيام الليل فأراد أن يوتر بعد النوافل قبيل أن ينام، فلما نام وفقه الله تعالى واستطاع أن يقوم قبيل الفجر فيصلي ما شاء من النوافل، ولكنه لا يصلي وترا آخر لأنه كان قد صلاه صحيحا. نعم. طبعا سدس الليل الأخير يدخل فيه الوقت بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، ما دام لم يظهر الفجر الصادق فالإنسان لا زال في ليل، نهاية الليل تكون بطلوع الفجر الصادق. قال بعد ذلك الكسوف. هذا من ناحية صلاة الوتر. طبعا ذكر أهل العلم أنه تارك الوتر، يعني منهم الإمام سحنون قال يجرح يجرح معناته يطعن فيه ولا يقبل فيه شهادته إلى آخره، من واظب على ترك صلاة الوتر. عن من المالكية أيضا كالإمام أصبغ وغيره قال يؤدب عليها يعني إلى آخره. فالوتر لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها وكان يواظب عليه. ولولا بعض الأحاديث كما ذكرنا كحديث الأعرابي هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، لما ذكر له الصلوات الخمس لقال أهل العلم بوجوبها، لذلك حتى عند الأحناف أنه هي واجب غير فرض إلى آخره. فلذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها وعدم تركه، بل أنه أثر عن الصحابة كابن عباس وغيره أنه كان يقضيها إذا فاتته، كان يقضيها إذا فاتته. والوتر عندنا في المذهب تقضى ما لم يصلي الصبح، صلاة الوتر تقضى ما لم يصلي الصبح، يعني حتى بعد ظهور الفجر الصادق ما لم يصلي الصبح فإنه بإمكانه أن يصلي الوتر ولا تذهب عنه، طبعا مع أنه خرج وقته ولكنها تقضى أيضا بعد ذلك. طبعا وهذا لا يعتبر قضاء عند المالكية، وإنما يعتبرون ذلك أيضا من وقتها، وأن آخر وقته هو صلاة الصبح، أنه آخر وقتها هو صلاة الصبح، فإذا ما صلى الصبح فلا يمكنه قضاؤها. قال بعد ذلك كسوف إلى آخره، يمكن أخذنا الوقت كثيرا، إن شاء الله نترك بقية السنن إلى الدرس القادم بإذنه سبحانه وتعالى، إن قدر الله لنا البقاء.